إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. مساء الخير يا مصر. اليوم السبت أسعد بصحبتكم خلاله حنان عسكر. رئيس التحرير سيد عبد العزيز. على هندسة الهواء رأفت موسى. حلقة اليوم السبت من مساء الخير يا مصر يخرجها اليوم محمد علي. خير مستمعينا الأعزاء، اليوم بحلقة متميزة جدا، نعدكم بذلك لأن ضيف حلقة اليوم شخصية ثرية جدا. سنتحدث في العديد من المجالات، سنتحدث في مجال الصحة، في مجال العلاقات المصرية الأفرو أسيوية، في مجال الأحزاب السياسية. سنتحدث في العديد من الموضوعات لأن معنا ضيفا عزيزا في استوديو البرنامج العام على الهواء مباشرة، الدكتور حلمي الحديدي رئيس منظمة الشعوب الأفرو أسيوية ووزير الصحة سابقا. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا بك. في الليالي البر قربينا البعض، جبت طبطب إيد تداوي صوتي والنفس بتحكاوي، لملمينا من الدروب وسرقينا من الغروب. في الليالي البر قربينا البعض، جبت طبطب إيد تداوي صوتي والنفس بتحكاوي، لملمينا من الدروب وسرقينا من الغروب. ولا مرة أخرى بكم مستمعينا، وأهلا بضيفنا. أهلا وسهلا دكتور حلمي الحديدي، منور للاستوديو، منور إذاعة البرنامج العام والإذاعة كلها وكل المبنى. أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا شكرا. نبدأ من منظمة الشعوب الأفرو أسيوية، والحقيقة رئاسة مصر لهذه المنظمة شيء تعتز به مصر وتعتز به القارة الإفريقية وأيضا المنظمة، وتسهم بشكل كبير جدا في توطيد العلاقات المصرية الإفريقية المصرية الآسيوية وعلى كل الأصعدة. كيف ذلك؟ القصة طويلة والحديث ذو شجون في هذه القضية بالذات. أولا، هي منظمة نبتت في عصر الثورات وعصر الحركات التحررية الإفريقية والأسيوية. نعم. ذلك منذ أكثر من 60 عاما الآن. عام 2018 كان احتفال بمرور 60 عام على المنظمة. بالضبط بالضبط بالضبط. المنظمة أسسها مجموعة من زعماء العالم الثالث في ذلك الوقت، وأبرزهم كان جمال عبد الناصر، ثم معه شوين لاي من الصين، سوكارنو من إندونيسيا، زعماء أفارقة، سيكتوري، نكروما، كل هؤلاء شاركوا في إنشاء وتأسيس المنظمة. المنظمة مقرها في القاهرة منذ نشأتها، وهذا هو المركز الرئيسي، ولها لجان وفروع متعددة في كل دول أفريقيا وأسيا في وقت إنشائها. صحيح أنها تمر الآن نوع من الركود النسبي، ولكن هذا له أسبابه القوية. أولا، حركات التحرر نجحت في تحرير بلادها وأصبح الثوار حكاما لهذه البلاد. فما عادش فيه بقى لازم يبقى فيه وسيلة أخرى، لابد يعني من التفكير في وسائل أخرى وآليات أخرى لم الشمل وجمع الكلمة الإفريقية والأسيوية. هل ترى حضرتك أن القوى الناعمة لمصر يمكن أن تكون هي السبب البديل لذلك في البديل لحركات التحرر يعني في القارة الإفريقية والأسيوية الآن؟ ما هو القوى الناعمة ممكن تبقى خشنة أحيانا لأنها هي التي تسود حركة التحرر، الشعوب هي اللي بتؤدي إلى حركة التحرر، والقوى الناعمة هي قوى شعبية. أقصد الثقافة والفن إحنا فكرنا في المنظمة منذ حوالي 6 سنوات في أن نطوع آلات جديدة للعودة بقوة إلى أفريقيا وأسيا، ولقينا أن الرياضة والثقافة والفن هم آلياتنا الجديدة إن شاء الله. بدأت فعلا ولا بدأنا لسه؟ لا بدأنا منذ مدة، وكان وعندنا مؤتمرات ثقافية، وعملنا أهم حاجة أعدنا إحياء اتحاد كتاب أسيا وأفريقيا. جميل، وده عمل لغاية النهاردة هو من 6 سنوات عمل 3 مؤتمرات دولية، واحد في السنغال وواحد في فيتنام وواحد في الغردقة هنا في مصر. والأمين العام بتاعه مصري وهو الأستاذ محمد سلماو. سنذهب يوم 10 يناير الحالي إلى المغرب للمؤتمر الرابع لهذا الاتحاد. خطوات فعالة على طريق عودة المنظمة لدورها مرة أخرى. بالضبط كده. نمرة 2، إحنا بنعمل مؤتمرات دورية بتناقش قضايا يشكو منها المجتمع في أفريقيا والمجتمع في آسيا والوضع العالمي، علاقتنا بالعالم، حاجتنا إلى التضامن، حاجتنا إلى تبادل المنافع وتبادل الأموال وتبادل الثقافات. وأي نقاط تم التركيز عليها للعمل عليها في الفترة المقبلة؟ إحنا مرينا في السنوات الماضية بأهم شيء كان بيشغل العالم في هذا الوقت ولا زال، هو الإرهاب. الإرهاب كان قضيتنا في فترة 3 سنوات أو 4 سنوات الماضية، وكان الهدف هو حشد كل القوى الشعبية والحكومية لمحاربة الإرهاب كجبهة واحدة وكصف واحد. وقد يعني أسسنا مؤتمرين في هذا الموضوع بالذات، أحدهما في القاهرة والثاني كان في المغرب. مناقشة قضية الإرهاب يعني ومكافحة الإرهاب، إيه الجوانب الجديدة التي ركزت عليها هذه المناقشات؟ أن مكافحة الإرهاب ليست أمنية فقط، فكرية أيضا، هي فكرية وثقافية واقتصادية، فالثلاث حاجات ما ننساهمش. وبننبه إلى أن احنا ندي تركيز للأفكار، للثقافات، للحالة الاقتصادية للشعوب العالم الثالث أو أفريقيا وآسيا بالذات. من هنا بننطلق بنقول أن قضية الإرهاب قضية دولية، إنها مش مجرد بلد أو 2 أو منطقة أو 10، هي مشكلة دولية لابد أن تتضافر قوى العالم كله في جبهة واحدة لمحاربته. لكننا نرى أن في بعض الدول بتساهم في خلق الإرهاب، في دعمه، في إعطاءه الملاذ الآمن وتسليحه وتمرينه وتدريبه. ولكن هذه الدول يجب أن تعرف أن السهم اللي ستدور الدائرة عليهم ضروري. ما من أحد دعم الإرهاب إلا واكتوى بناره. بالضبط كده. دكتور هاني، يمكن وإحنا بنتحدث على الجانب الفكري، كان جامعة الأزهر كان بيدرس فيها العديد من الأفارقة وآسيا وكل دول العالم، متخرج منها العديد ممن أصبحوا بعد ذلك رؤساء دول ووزراء وغير ذلك، وانتشر الفكر الوسطي الذي لا يحمل في طياته تطرفا. كيف أتى هذا الفكر المتطرف بعد ذلك لدول عديدة؟ هل كان هناك طغيان لأفكار متطرفة طغت على أفكار الناس ولا تتناول الأفكار الوسطية أو السمحة لدين الإسلام التي يتناولها الأزهر الشريف؟ هو ليس فقط إسلام، عايزين يعني نقول إن الإرهاب فكر عام، مش بتاع دين معين ولا بتاع فلسفة معينة ولا فكر معين ولا ايديولوجية معينة. هو ارتهاب لمنافع، اعتقد انها منافع تثيرها المخابرات في بعض الدول لضرب دول اخرى او نظم اخرى او حكومات اخرى. لازم نفهم الحتة دي لأنها هي اللي توصلنا إلى الحقيقة، أو للتدخل في دول أو لامتصاص مقدرات دول. بالضبط، أو لتفتيت دول وضع إضعاف قوة هي في نظرهم عدائية، لكن في حقيقة الأمر هي القوة الإرهابية قوة مصنوعة بأفكار خاطئة. لكن لا ننكر أن رغم أنها مصنوعة إلا أنها تتغلغل داخل بعض الشباب وتشكل أفكار يعني يؤمن بها إيمانا شديدا ويسير خلفها. يعني هو بيؤمن بها للأسباب الثلاثة اللي احنا قلناها، فكريا، ثقافيا، اقتصاديا. محتاج فلوس فبيبيع نفسه، محتاج حد يحرك فكره فبيتحرك بهذا المفهوم أو بهذا الأسلوب الغوغائي الذي يعارض ويضاد ويعاند السلام العالمي والسلام الدولي. دكتور حلمي الحديدي، حضرتك ذكرت في حديثك الآن أن الإرهاب ليس له دين، الإرهاب من كل الاتجاهات ومن كل الأيديولوجيات وموجود. هل تسهم منظمة الشعوب الأفرو أسيوية في إبراز ذلك؟ يعني نرى الكثير من الحوادث التي تحدث عالميا عندما يكون الإرهاب الذي قام بها مسلم تبرز وتتصدر كل القنوات وكل الجرائد، وإذا قام بها غير مسلم لا تتصدر ولا يعني يتم الحديث عنها تنتهي. فأصبح تشكيل لدى كثير من الناس في العالم أن بيقوموا بإرهاب تابعين للإسلام، الإسلام منهم بريء. يعني أن هذا يرجع أيضا إلى أن الدول الإسلامية هي الدول الفقيرة الآن في العالم، ليس لها صوت، وهي الدول مش الفقيرة بس، المتخلفة علميا وثقافيا. فاستغلال هذا التخلف والضعف في إلقاء التهم ولصق هذه الموبقات، أعتقد أن دي حاجة ملحوظة. وإحنا بعض هناك عداوة للدين الإسلامي أيضا من قوى أجنبية غربية في المقام الأول، لأنه بينهم طارات قديمة كانت حضارة كبيرة كانت إمبراطورية عظيمة. كل ده كان في تاريخ، في التاريخ هم حاطينه في ذاكرة ومش عايزين تقوم قائمة. هم بيتصوروا أن هؤلاء إذا وصلوا لهذه المرحلة من العظمة يشكل خطورة عليهم، يشكل خطورة عليهم فبيحاربوهم. والإعلام له دور كبير في هذا أيضا طبعا. يعني أنا في تقديري أنه بالأسلوب الوسطي اللي أظهر ماشي به، والأسلوب الوسطي اللي إحنا كمصر طول عمرها وسطية، ما كانتش تعرف الأفكار المتطرفة أبدا، بهذا الأسلوب ونمشي فيه ونؤكد عليه هنغلب كل الأفكار الأخرى مهما كانت قوتها، لكن نعطيها الأهمية ونفسح لها المجال وننشرها عالميا. فده يبقى ده يكون دورنا إحنا في مواجهة هذه الأفكار المغلوطة. بالضبط. المنظمة قامت بهذا الدور في على مدى 3 سنوات الآن، بتبرز هذه الحقيقة، بتبرز الحاجة إلى السلام، الحاجة إلى الفكر المستنير، الحاجة إلى أن احنا نرتقي بشعوبنا، عشان لما نرتقي بها اقتصاديا وفكريا وسياسيا هيحصل في حرب على الإرهاب من غير ما نحارب، موت للإرهاب من غير ما نقتل. يعني لأنه غير كده ما بيتمش القضاء عليه نهائيا، لابد من القضاء عليه من جذوره، من أساسه، من الفكر. نعم. بس فاصل ونعود لكم مرة أخرى مستمعينا، ونواصل الحديث مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور حلمي الحديدي، رئيس منظمة الشعوب الأفرو أسيوية ووزير الصحة سابقا. ابقوا معنا. مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. مصري يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. يا غنوه مسافر لما يكون بعيد، يفتكر في الغربة ويقرب البعيد. يا غنوه مسافر لما يكون حبيب، بنحب اللي يحبك مهما يكون غريب. أرض الخير يا بلدي يا وطن الحبيب، بنحب اللي يحبك مهما يكون غريب. يا أم القلب الطيب فيك الصبر الطيب، يا أم القلب الطيب فيك الصبر الطيب، يا أم القلب الطيب صبر الطيب. مهما بينك طوال شمسك عمرها ما شوفها يجيب قصر الحبيبة يا نبع الحنان، الله يزيدك عزة ويزيدك إيمان. يا مصر الحبيبة يا نبع الحنان، الله يزيدك عزة ويزيدك إيمان. بحياتي أحميك وبروحي أفديك، حياتي أحميكي وبروحي أفديكي. خدي من عمري وعيشي وعيشي وراكي شجاع. مساء الخير يا مصر، اليوم السبت، ونرحب مرة أخرى بضيفنا دكتور حلمي الحديدي. دكتور حلمي، حضرتك ترى أن إفريقيا تعتبر السند الاستراتيجي لمصر، وحضرتك في حوار أكدت على أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تأتي في وقت لا تزال أهداف المنظمة، منظمة الأفرو-أسيوية، الأهداف لا تزال قائمة في مقدمتها العمل على تحقيق البلاد الإفريقية التنمية المستقلة والمستدامة وتحقيق مستوى معيشة مناسب للشعوب. سؤالي لحضرتك من شقين: أولا، كيف تسهم المنظمة فيها عملية التنمية هذه أو رفع الحالة الاقتصادية لشعوب أفريقيا؟ ثانيا، أمنيات حضرتك من خلال رئاسة مصر للاتحاد في هذه الفترة. بالنسبة للجزء الأول، المنظمة بتأكيد على تضامن الشعوب، تبادل المعارف، تبادل الأموال، سهولة الاستثمارات والانتقال للمال وللرجال، ده أكبر حافز لمزيد من الاستثمار ورفع مستوى الشعوب. الجزء الثاني هو التنمية. التنمية المستدامة تتحقق أولا بالسلام، من غير سلام واستقرار لا يمكن التنمية. إذن فمن دعوتنا للسلام، من دعوتنا للاستقرار، من دعوتنا للمحبة، من دعوتنا لحل المشاكل بطرق سلمية بين الدول، بنؤكد على فكرة التنمية المستدامة. نمرة اثنين، بالعلم. نشر العلم يرفع من مستوى الشعوب بدون مناقشة. من غير علم ما فيش فايدة. العلم هو الذي يبني، الجهل يهدم. وإحنا بنشرنا للعلم وأماكن العلم ووسائل العلم بين شعوب أفريقيا وأسيا بنؤدي دور كبير جدا في هذا. نمرة ثلاثة، إحنا أنشأنا في المنظمة مجلس اقتصادي لدراسة المشاريع الاقتصادية وتقديمها لمن يريد. ما بناخدش فلوس ولا حاجة. يعني من خلال المنظمة يتم دراسة المشروعات التي تصلح لكل دولة، سواء في قارة أفريقيا أو في قارة آسيا، على احتياجات الدول الطالب. وده موجود وبيعمل بقاله أكتر من 10-15 سنة. وهل هناك استجابة لهذه المشروعات؟ يعني تقدم. أنا لسه راجع من الكونغو، ما بقاليش أسبوعين. الحمد لله على السلامة. كونغو برازافيل، الله يسلم. وهناك حاجة ماسة للاستثمارات في الزراعة، في الصناعة، في كل مجال. ناس محتاجين خبرات، محتاجين أموال. الأرض هناك أرض طيبة، المياه متوفرة. هناك نهر كبير اسمه نهر الكونغو، عمقه 900 متر فقط. عايز عمق 900 متر، تقريبا كيلو. ده مليان مية وأمطار يومية. الأرض خصبة وغير مستغل، وأرض خصبة لو ألقيت فيها بإيه هيطلع. فأنا يعني معرفش أقول، أنا بدعو كل المصريين يروحهم يزرعوا هناك. وإحنا طبعا أول دولة زرعت يعني الزراعة دي في دم المصريين. لا عندنا خبرات عظيمة في هذا المجال وإمكانات كبيرة، و الشعب فقير محتاج للمعونة. إيه أهم حاجة لاحظتها حضرتك في الكونغو؟ أهم حاجة أنهم ناس منفتحين على العالم، نفسهم بيحبوا مصر جدا، ونفسهم في أن احنا نروح نساهم نشارك، يبقى لمصر اسم هناك. حتى أن وزيرة الشؤون الاجتماعية هناك قالت لي احنا عندنا كان في تسونامي قريب اباد عده قرى، مالكوش مزاج يبقى في قريه باسم مصر؟ فقلت له ليه، قلت لها فهي ست ليه مزاج جدا، وانا طلبت لقاء مع السيده وزيره الشؤون التضامن الاجتماعي علشان أحفزها على هذا المشروع. هنعرف من حضرتك اللي حصل في هذا المشروع ونتيجة الاتصال ده، لكن بعد موجز الأنباء الاقتصادية. السادسة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لحضرتكم التحية ونقدم موجزا لأهم الأنباء الاقتصادية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد قوة العلاقات التي تربط بين مصر وفلسطين، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في سياسة مصر الخارجية. الرئيس السيسي يستقبل كل من وزير خارجية تونس والمساعد الأول للرئيس السوداني. وزير البترول طارق الملا يؤكد أن الوزارة تستهدف تطوير معامل التكرير وزيادة الرصيد الاستراتيجي من البوتاجاز. الملا يشدد على ضرورة الالتزام باتباع كافة معايير السلامة والأمن الصناعي في إقامة المشروعات. عمرو نصار وزير التجارة يبحث مع رئيس إحدى الشركات العاملة في مجال الإلكترونيات خطط التوسع الاستثماري في السوق المصرية وزيادة استخدام المكون المحلي في منتجات الشركة. هشام عرفات وزير النقل يوجه خلال تفقده سير أعمال عدد من مشروعات الطرق والكباري في محافظات الصعيد بضرورة العمل على مدار الساعة حتى يتم الانتهاء منها. وزير القوى العاملة محمد سعفان يفصح عن خطة الوزارة لتكثيف ملتقيات التوظيف خلال الفترة المقبلة في الصعيد كونه الأكثر احتياجا تحقيقا للتنمية المستدامة. الحكومة تكشف عن تنفيذ 12 مشروعا بقطاع الاتصالات بتكلفة إجمالية قدرها 1.3 مليار جنيه خلال العام المنقضي. توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية لتسهيل الإجراءات وإنهاء المنازعات وتقديم الدعم الفني للممولين. ودعما للتنمية في سيناء، الشركة الوطنية للاستثمارات بصدد إنشاء عدد من المشروعات الصناعية والإنتاجية ضمن اهتمام الدولة بتعمير سيناء. وزير الدولة للإنتاج الحربية تفقد عددا من الشركات التابعة للوزارة ويوجه بضرورة الاستثمار في العمالة وتدريبها على أحدث التكنولوجيات التصنيعية. وزير التنمية المحلية محمد شعراوي يؤكد سعي الحكومة للاستغلال الأمثل لثروات المحاجر لتوفير فرص عمل وإقامة مشروعات لجذب الاستثمارات في هذا القطاع. رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يتفقد أعمال تطوير ميناء شرم الشيخ البحري. البنك المركزي يطرح غدا أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر ب 17 مليار جنيه. أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات، والجرام عيار 18 يتوقف عند 550 جنيها، والجرام عيار 21 642، والجرام عيار 24 733 جنيها. الدولار الأمريكي يسجل 17 جنيها و87 قرشا، واليورو يسجل 20 جنيها و11 قرشا، والريال السعودي يسجل 4 جنيهات و75 قرشا. إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي موجز الأنباء الاقتصادية، قدمناه لحضرتكم من القاهرة، قرأته حنان عسكر. لقاؤنا الإخباري التالي يأتيكم في السابعة، حيث موجز لأهم الأنباء يليه برنامج مصر اليوم هنا القاهرة. قل ولا تقل، قل ولا تقل. عزيزي المستمع، اعتزازك بلغتك من اعتزازك بنفسك، وبقليل اهتمام يستقيم الكلام. يقول الرجل إن ابني يدرس في جامعة القاهرة مثلا، والفعل بكسر حرف الراء على هذا النحو يدرس ليس سليما، والسليم ضم حرف الراء لنقول يدرس وليس يدرس. الطالب يدرس في جامعة القاهرة، فالفعل درس يدرس دراسة فهو دارس والمفعول مدروس. ودرست هذا الكتاب أي كررت قراءته من أجل الفهم. ودرست الكيمياء على الأستاذ فلان أي تتلمذت في علم الكيمياء على يديه. ودرست في المدرسة أي تعلمت في المدرسة. ولكلمة درس أيضا معان كثيرة، منها درس الثوب أي بلية، ودرس الأثر أي تقادم عهده، ودرس الفلاح القمح أي داسه ليخرج القمح من سنابله. إذن قل درس يدرس ولا تقل درس يدرس. قل يدرس. براء المطيعي وأحمد الجبالي. قل ولا تقل. قل ولا تقل. هنا القاهرة، جديد العلم. مساءكم خير أيها الأصدقاء. الأداة المتيافية للطاقة المظلمة وخرائط أكثر تفصيلا للكون، وقريبا يمكننا الاستغناء عن البطاريات. هذا ما لدينا اليوم في جديد العلم. أدخل الباحثون تحديثا جديدا لأحد المراصد الوطنية بصحراء سونورا بأريزونا، وذلك بهدف إعداد خرائط أكثر تفصيلا للكون. التحديث يدعى بالأداة الميتيافية للطاقة المظلمة، إلا أن المرصد لا يزال بحاجة إلى المزيد من الأعمال التشييدية حتى تكون الأداة جاهزة للعمل. ويأمل الباحثون أن يستطيعوا عبر هذا التحديث قياس كيفية تمدد الكون بمرور الزمن، وبجمع بيانات أفضل عن الطاقة المظلمة، كما يسعوا لدراسة المزيد عن نشأة الكون في الماضي وكيفية تطوره في المستقبل اعتمادا على هذا التحديث. يعمل فريق هندسي بجامعة ستانفورد حاليا على إيجاد حلول جديدة لبناء أنظمة كاملة لا تعتمد على بطاريات تغطي كامل سلسلة الإشارة، بدءا من الحساسات حتى الاتصالات اللاسلكية، وبالتالي توسيع العمل الحالي حول المتحكمات الميكروويه وإدارة الطاقة. هذا ويهدف الفريق إلى إيجاد حل لتقليص حجم البطارية إلى عدة مليمترات، وعلى المدى البعيد إلغاء الحاجة إليها بشكل كامل كخطوة لتحقيق رؤية إنترنت الأشياء عالمية، بالإضافة إلى جعل كوكبنا أذكى وأكثر محافظة على البيئة. كنتم مع جديد العلم، هبة شاهين. سيداتي سادتي، دقيقة واحدة ونواصل مع حضرتكم مساء الخير يا مصر ليوم السبت من القاهرة. مصر بلد الميت مليون مصري، ناس طيبين بسطة وقريبين لبعض، عايشين اليوم بيومه على أمل إن بكرة يبقى أحسن. بس في ناس ولا عياذ بالله ما يفرقش معاهم لضمير ولا ناس ولا بلد. الهمة يا رجالة الهمة، خد لك كم متر من الطريق العمومي، هو يعني حد واخد باله؟ هاخد واحد يأمن سكن عياله. التراخيص طالعه بثلاثة، شد حيلك انت بقى وخليهم أربعة خمسة. بس دي كده مخالفة كبيرة يا سيدي، هدا احنا بنسكن الناس. واحد بيأمن سكن عياله والتاني بيقول بسكن الناس، وكأنه بيمن عليهم لما يموتهم. بص في المرايا انت وهو، وشوف صورتك وصورة فسادك. بلدنا صحيح فيها 100 مليون، بس ما هيش سايبة الناس اللي لا يفرق معاها فقير يزيد فقره، ولا تعبان يزيد تعبه، لازم تعرف ان ربنا زي ما سترهم برضو هيكشف سترهم وغشهم. فسدهم عمره بقى قصير عشان مصر فيها 100 مليون جدع. لو بصينا في المراية هي دي الحكاية. خير يا مصر، اليوم السبت نرحب مرة أخرى بضيفنا الدكتور حلم الحديدي، رئيس منظمة الشعوب الأفرو أسيوية ووزير الصحة سابقا. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا دكتور. حضرتك كنت بتحكي لنا قصة قرية مصر في الكونغو. هي طلبت أن مصر لو تساهم ببناء قرية ويكتب عليها قرية مصر، بحيث أن مصر كاسم ومصر كذكرى ومصر كأثر موجود في الكونغو وبرازيل، يبقى موجود على طول بحاجة عملية بتستر عدد من الأسر الكبيرة، ونمرة اتنين بيبقى نوع من المساهمة في إنقاذ هذه القرى من ما حدث لها من دمار. دكتور حلمي، يمكن مصر تحتاج لمشروعات كثيرة ولتمويل لهذه المشروعات، لكن هناك أهمية استراتيجية لوجود مصر في القارة الإفريقية وتمويلها للعديد من المشروعات أو مشاركتها ومساهمتها في العديد من المشروعات في دول القارة، كيف ترى ذلك؟ الاثنين بيوصلوا البعض. أفريقيا هي المجال التجاري والصناعي لمصر، وهي المجال الاستراتيجي أيضا. فإحنا كل ما نتعمق في العلاقات مع أفريقيا كل ما نكسب وهم يكسبوا. إحنا بنديهم لأن إحنا بنحبهم، وبناخد منهم لأننا محتاجين لهذا، وبنتبادل المنافع بعلاقات طيبة ليس فيها استغلال أو بغي من أي من الأطراف. كان في فترة من فترات تراجعت مصر عن دورها في قارة إفريقيا خاصة، لكنها بدأت الآن تعود بقوة لقارة إفريقيا وتستشعر أهمية هذه العودة لقارة إفريقيا. إيه أهم النقاط اللي حضرتك يعني رصدتها في الآونة الأخيرة في عودة مصر إلى القارة الإفريقية مرة أخرى؟ أول حاجة زيارة الرئيس عدة مرات لأفريقيا في مرحلة الرئيس أنور السادات والرئيس مبارك، لم يزور أفريقيا مرة واحدة. يمكن ده كان عامل من عوامل التراجع، هو كان مظهر من مظاهر التراجع وليس سببا له. يعني الشيء الثاني، احنا انشغلنا بقضايا وقلنا ان الحل في ايد امريكا، 99% من الحل في ايد امريكا، علما بان اللي وصل بطرس غالي لمنصب أمين عام الأمم المتحدة كانت أصوات الأفارقة والدول الأفريقية. اللي بقوله إن إحنا ونحن في الأول وفي الآخر جغرافيا أفارقة. طيب النيل اللي بسبب الحياة وأصل جاي من أفريقيا، جاي من أفريقيا. فهنهرب منين؟ ما نقدرش نهرب من أفريقيا. التعامل معها هي تكون سوق تجارية كبيرة. نمرة اثنين هي مجال زراعة لكل المحاصيل اللي احنا بنحتاجها سواء كانت الذرة او الرز او او او الى اخره. ثالثا هي محتاجة لأشياء نملكها نحن. أنا مش بتكلم على فلوس، الخبرة والعلم والرجال والعلم محتاجينهم، هم محتاجينهم، وإحنا عندنا وفرة منهم الحمد لله، ربنا أنعم علينا بهذا. هل يمكن للمنظمة أن تساهم في ذلك؟ نحن يعني من خلال المشروعات اللي بتطرحها المنظمة لمن يريد استثمار في هذه الدول. هل من الممكن أيضا أن يكون هناك طرح لكيفية تنفيذ هذه المشروعات من خلال خبرات موجودة في مصر وغيرها من الدول الأخرى، الأيادي العاملة الموجودة بكثرة في مصر، وتدريبها وتأهيلها لأن تكون أيدي عاملة؟ نحن نقوم فعلا وبدأنا بهذا التفكير في مجالات، وقلنا أنشأنا المجلس الاقتصادي، وتونس وليبيا شركاء فيه، وبنشتغل مع الصين في هذا المجال. وقلنا لأصدقائنا في الصين ان احنا عايزين وانتم تنزلين افريقيا يبقى ايدنا في ايدكم، ياريت بنعمل هذا بقدر كبير من الحماس. واعتقد انه مع الرؤية الجديدة أو المستجدة بعد الانقطاع للرئيس السيسي في أن أفريقيا مهمة أوي، أنا بقول أنا سعيد جدا بيها، وبقول أن أنا هستفيد منها جدا كمنظمة لدعم جهودنا ودعم مشاركتنا في هذا العمل. حضرتك في ذكر حديثك أن مصر هي جزء من قارة أفريقيا، لكنها أيضا بموقعها الجغرافي المتميز جزء من الشرق الأوسط، جزء من العالم العربي، جزء من العالم الإسلامي، فهي يعني يشترك فيها العديد من التشكيلات أو التكتلات أو غير ذلك من الممكن أن تكون مركزا، يعتبرها الغرب هي بوابتهم لإفريقيا. كيف تستغل مصر هذه الميزة بأن تكون بوابة العالم كله إلى إفريقيا؟ ما هو يعني إذا خدت هي الدور ده هي كانت أهملته، فإذا استعادته واستغلته مظبوط يعني هيحصل إنها ما حدش هيدخل إفريقيا إلا عن طريق مصر من خلالها. دي حاجة. حاجة تانية ان مش بس ان احنا نبقى بوابة، احنا عايزين نبقى مشاركين ولنا دور كبير. عايز بعد اذن حضرتك، عايز شركة مصر للنصر والاستيراد والتصدير، شركة النصر للاستيراد والتصدير اللي كانت لها دور كبير ترجع تاني. عايز ابني جامعة اسمها جامعة وادي النيل في حلايب وشلاتين، ومحتاج أرض ومحتاج تمويل. الفكرة موجودة والمشروع مدروس وبقاله 4 سنين عندي، وله أهمية استراتيجية كبيرة. ده هيحقق لنا حاجتين: أولا تعميق التعاون وتعميق الفكر المصري الإفريقي، نمرة اثنين زيادة العلم، وهذا عنصر من عناصر التنمية المستدامة اللي بندور عليه وعايزينه. نمرة ثلاثة كل طالب أفريقي يتعلم في مصر سفير جيد لمصر. طبعا ممكن زي ما قلنا في بداية فترتنا ان كان كثير جدا من الشخصيات المهمة في إفريقيا وفي العالم درست هنا في الأزهر، في جامعة الأزهر، وانطلقت من مصر، تعرف الكثير عن مصر وكانت سفيرة لمصر في دولها. هو ده اللي احنا بنسعى إليه وبنؤمن به. الشيء اللي بحلم بيه تاني، أنا كنت في زيارة في جنوب أفريقيا، وقفت عند نقطة الرأس الرجاء الصالح، وتمنيت وحلمت في هذه اللحظة بقطار سكة حديد من الإسكندرية إلى رأس الرجاء الصالح يربط كل دول أفريقيا. حضرتك دلوقتي فكرتيني ان احنا كنا بنسأل تمنيات حضرتك من خلال منظمة الشعوب الأفرو أسيوية في خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. لا ده موضوع أهم في الجاي. أنا بحكي بعض الأحلام اللي روضتني. أحلام جامعة قطار سريع بين الرأس الرجاء الصالح والإسكندرية يمر بكل دول أفريقيا. بكل هذه الدول. أنا دي أحلام. أحلام ممكن تحقيقها إن شاء الله. الأمنيات بقى إحنا هنفرد لها حديث طويل، لكن ناخد فاصل غنائي قصير نتحدث عن الأمنيات باستفاضة. We'll be right back. خير يا مصر. اليوم السبت ونعود الدكتور حمدي الحديدي رئيس منظمة حلمي الحديدي رئيس منظمة الشعوب الأفرو آسيوية وزير الصحة سابقا. كنا نتحدث عن أمنيات حضرتك للمنظمة ولمصر في إطار رئاستها للاتحاد الإفريقي. الحقيقة هناك كثير من الأمور مصر تستطيع في فترة رئاستها أن تؤسس لها على الأقل إن لم تنهيها. أول هذه الأمنيات هو السوق الإفريقية المشترك. دي لو نجحنا في هذه الفترة إن احنا نؤسس لها ونبدأها يبقى عمل مجيد بالنسبة للأفارقة، وهم كل من قابلني مستعد يتمنى يطلب هذا. الشيء الثاني والمهم جدا هو توحيد الجمارك وتسهيل نقل الأموال والرجال من بلد لبلد. ده هيساعد كتير في تنمية كثير من الدول، وهيكون وسيلة لرفع المستوى الاقتصادي لأفريقيا جدا. وأنا بتهيألي إن ده شيء يفيد مصر كما يفيد كل الدول الأخرى. زي ما حضرتك قلت هي علاقة تبادلية، يعني احنا بنستفيد وهم بيستفيدوا. الشيء الثالث اتمنى ان شركة مصر للطيران تتواجد في كل مطارات افريقيا. انا رحت الكونغو مش على مصر للطيران، ما فيش مصر للطيران على الحبشة. طب والطيارة قامت من القاهرة ما فيش فيها كرسي فاضي، فليس هناك حجة بأن هيخسر الخط أو مش هيخسر. الحقيقة أن هذه الخطوط لابد أن تتوفر لسببين: أولها لزيادة التواصل ولسهولة الاتصال الحركة إحنا وبعدين مصر الطيران ولا الحبشة، يعني أنا مش بس. الشيء المهم أيضا هو إعطاء أهمية كبيرة للزراعة في أفريقيا. يعني السعودية بطلت كانت بتعمل صوب وتزرع، بطلت وتزرع في أفريقيا وما احناش أقل منها. احنا قادرين بخبراتنا وإمكاناتنا إن احنا نمهد الأولاد وندعم أبنائنا واستثماراتنا حتى الخاصة ندعمها حكوميا، لأن الدعم الحكومي في البلاد دي بيبقى له اهتمام خاص بيه، يعني بيبقى له قيمة كبيرة. أنا عايز يعني مستثمرنا ورجالتنا وفلاحنا ينتشروا في أفريقيا، يزرعون ويجيبوا لنا جزء من هذه الخيرات. أنا بتهيألي إن إحنا نقدر نحل مشكلة الغذاء بهذه الطريقة، وفي تقديري إنها وسيلة كبيرة لرفع المستوى الاقتصادي لأفريقيا ولنا. أنا بتمنى هذا. الشيء الرابع وده حاجة خاصة بالمنظمة، بترجى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يستعملنا يستفيد بالمنظمة، يستفيد بينا، يكلفنا. إحنا عايزين نشتغل، عايزين نعمل، وكل ما يبقى في دعم حكومي كل ما يبقى إحنا أقوى طبعا. وإحنا المنظمة الوحيدة الشعبية اللي بقى لها عمر 60 سنة ولا زالت حية ولا زالت عاملة ولا زالت قوية. بالعكس يا حضرتك ذكرت ان هي في الست سنين الاخيره بتقوى ايضا يعني بتزيد قوتها اكثر, نعم. أكثر. وافتتحنا عده, اولا اعدنا الحياه للجان كانت ماتت من الربيع العربي, وانشانا لجان جديده, انشانا لجنه في تشاد, وانشانا لجنه في الكونغو برازيلي, يعني دول جديده اخرى دخلت ايضا. وأعدنا الحياة لكل اللجان اللي ماتت في الربيع العربي, من المغرب لتونس لليبيا للسودان. أنا أظن إن شاء الله نداء حضرتك ده حيلقى استجابة بإذن الله, لأن في علاقتنا مع أفريقيا وتوجهنا لأفريقيا الرئيس عنده أفكار كتير خارج الصندوق وبيتوجه لأفريقيا بشدة, ولما يكون منظمة الشعوب الأفرو آسيوية على رأسها قيمة وقامة زي حضرتك, فأنتوا عايزين تشتغلوا, عايزين إن إحنا نستفيد بوجودكم في الحالة دي. أظن إن شاء الله أن نداء حضرتك هيكون له صدى, وهنشهد ونقول أخبار جديدة قريب إن شاء الله عن مزيد من التعاون والأخبار الجميلة لمساهمة المنظمة في إعمار وتنمية أفريقيا. نستكمل حديثنا مع حضرتك بعد أن يؤذن لصلاة العشاء التي حان موعدها الآن في القاهرة 6:30. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة, وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته, إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعل قلوبنا خزائن توحيدك, وألسنتنا مفاتيح تمجيدك, وجوارحنا خدم طاعتك, وافتح لنا فتوح العارفين بك, وارزقنا كمال التعظيم لشعائر دينك, واحفظ أوطاننا بحفظك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد أيها السادة، فقد أذن الشيخ علي محمود لصلاة العشاء في القاهرة، والتي نواصل منها الآن حلقة اليوم السبت من مساء الخير يا مصر. الأقصر، مدينة الأقصر لها طابع فريد يميزها عن جميع بقاع العالم، فهي تجمع بين الماضي والحاضر في وقت واحد. لا يخلو مكان في مدينة الأقصر من أثر ناطق بعظمة قدماء المصريين قبل الميلاد بآلاف السنين وحتى الآن. شجع سياحة مصر. مصر عالبي. مساء الخير يا مصر، رحبوا مرة أخرى بضيفنا الدكتور حلمي الحديدي، رئيس منظمة الشعوب الأفرو أسيوية ووزير الصحة سابقا، ويمكن كنا بنتحدث عن أمنيات حضرتك للمنظمة ولمصر من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، وحضرتك قلت الأمنية الخاصة بحضرتك بالمنظمة، وإن إزاي المنظمة ممكن تكون لها يد قوية مساندة لجهود مصر التي تتمنى أن تحققها من تنمية في القارة الإفريقية. وإن شاء الله تكون رسالة حضرتك للرئيس عبد الفتاح السيسي وصلت لكي يستفيد بهذه المنظمة ويصل بها إلى التفكير في أطر جديدة وأفكار جديدة في القارة السمراء. حضرتك أكيد عندك أفكار من دي، أفكار جديدة من خلال رئيس حضرتك للمنظمة ووجود عقليات كثيرة بها، نتعرف على كتير من الأفراد أو بعض الأفكار الموجودة لدى الفكرة اللي حاولت أنفذها من سنة وشوية كده، هي فكرة إقامة مهرجان سينمائي وسياحي وفني أفريقي أسيوي. وإحنا عملت المشروع وعملناه في شرم الشيخ، لم ينجح النجاح المطلوب، وذلك لأسباب مادية، فكل الرعاة اللي كانوا مفروض يساعدونا تخلوا في آخر لحظة، ولم نلقى دعما من أحد. وتحملت وحدي عبء إقامة هذا نجحنا نسبيا ولم ننجح كليا، وأتمنى أن يكون هذا المهرجان كل سنتين أو كل سنة، لأنه هيبقى مهرجان ثقافي، مهرجان سينما شامل، يعني شامل ثقافة وسينما وفن، وممكن وأيضا عرض الفولكلور الدول وتعريفها على بعضها البعض والكتب وغير ذلك. وكان في فرق من كل الدول اللي شاركت، وكان جميل ولكن فقير. يعني الفقر مش عيب، لكن لكي يعني ينجح النجاح المطلوب لابد من التمويل، كل شيء يحتاج للتمويل والدعم القوي الذي لم نجده في المرة الماضية. ليه من وجهة نظر حضرتك؟ ما اعرفش، يعني انا لغاية النهاردة مش فاهم ايه السبب، مش فاهم ايه سبب تخلي وزارة الثقافة عننا مثلا، لكن بجد العذر، وأنا راجل عارف الظروف كلها الناس، أتمنى أن أعمل المرة الجاية بدعم قوي من الدولة ومن رجال الأعمال ومن الرعاة الحريصين على العلاقات الأفريقية الأسيوية المصرية، الحريصين على مصر، وأنا كلهم أعتقد أنهم حريصين على بلدهم وبيحبوا بلدهم، ربما لم يروا الفائدة الكبرى في المهرجان الأول، أتمنى أن يروا الفائدة فعلا في المحاولة الثانية إن شاء الله. إن شاء الله، ويمكن إحنا عايزين نشوف الفائدة قبل المحاولة الثانية عشان يكونوا مشاركين فيها، يعني الاقتناع. ما أنا ما عنتش هبتدي إلا لو معايا، وإلا يعني الحماس أخذني فبدأت. إذن هناك مهمة لإقناع جهات عدة بدعم هذا المهرجان. الحقيقة دي جزئية. الجزئية الثانية اللي بتمنى انها تكون عشان نحقق منشورات، قصدي مش منشورات بمعنى منشور، لا يعني كتب منشور. كتب دراسات في مجال الثقافات الإفريقية تنشر لنا جميعا بعدة لغات، باللغات أولا المحلية الأفريقية وبلغة أجنبية نعرفها جميعا، إنجليزي أو فرنسا أو باللغة العربية. ليه؟ لأن إحنا حريصين، وأنا شخصيا حريص على ومؤمن به، إن الثقافة هي الوسيلة للتفاهم والصداقة والحب. الثقافة بتخلق علاقات قوية. عايزين نجسر الفجوة ما بين ثقافتنا المختلفة، عايزين نقول إن تنوع الثقافة قوة وليس ضرر. طبعا فلتكن متنوعة، ولكن لا يجب أن تكون مخالفة. نجسر الفجوات، نلغي الخلافات، ونقوي التنوع. بيدي يعني تصوري تنوع في الألوان في صورة يبقى يثريها بالطبع. التنوع قوة، الخلاف ضعف. ويمكن احنا دايما نقول ان ثراء مصر الحقيقي في تنوعها، تنوعها في كل المجالات، في كل المجالات، حتى في سكانها وحتى في اهلها وحتى في افكارها وفي دينها وكلها. مطلوب من كل مساء الخير يا مصر. اليوم السبت دكتور حلمي تحدثنا عن منظمة الشعوب الأفرو أسيوية وعن إفريقيا وعن المأمول على المستوى العام وعلى مستوى المنظمة خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. لو ممكن يعني نتحدث مع حضرتك في شق مهم جدا في شخصية حضرتك، وهو العمل السياسي. حضرتك مارست العمل السياسي منذ فترة طويلة جدا، ويعني بدأت وتطورت فيه وأخذت فيه مناصب وشغلت فيه مراكز. كيف كنت تجمع بين العمل السياسي وعمل حضرتك كطبيب، طبيب عظام، وبين يعني عمل حضرتك العام واهتمامك بمنظمة زي منظمة الشعوب الأفرو-أسيوية؟ هي كلها حلقة واحدة. أنا كطبيب وبعمل في مستشفى جامعي في المقام الأول تعالج بالمجان ولا تتقاضى شيئا من المرضى، بيديك إحساس بالناس بالشعب بالمحتاجين. السياسة هي فن تحقيق الممكن بالنسبة للشعوب وبالنسبة للمحتاجين وبالنسبة لظروفهم سيئة. والعمل العام حتى في المنظمة، أنا بتعامل مع دول فقيرة كلها، دول آسيا ودول أفريقيا القديمة اللي كانت العالم الثالث، اللي كانت تحت الاستعمار، اللي محتاجة تنمية ومحتاجة كل حاجة، محتاجة تنمية، محتاجة تعليم، عايزين نحارب الفقر والجهل والمرض اللي موجود، محتاجة علاج، محتاجة أدوية، محتاجة حاجات كتير قوي قوي. فهناك حلقة تجمع هذه الحلقات الثلاثة اللي هو الطب والسياسة والعمل العام في المنظمة. حضرتك في بداية العمل العام كنت عضوا في حزب. أنا عملت عضوا في حزب مرة واحدة في حياتي واستقلت منه، أو مرتين الحقيقة، واستقلت منهم الاثنين. يعني الأول كان حزب العمل، رئيسه كان المهندس إبراهيم شكري. نعم. وتعلمت فيه الكثير واستفدت منهم الكثير، وعندما اختلفنا انسحبت. ثم كان هناك رغبة من الرئيس مبارك أن يضمني إلى الحزب الوطني، فعينت أمينة مساعدة للحزب. وكنت أنا في هذه الفترة في حزب العمل، دخلت انتخابات مجلس الشعب و حضرتك كنت عضوا في نائب في البرلمان. وبعدين حدثت أشياء أسقطت فيها في الانتخابات رغم تقدمي، ورفعت قضية وخدت تعويض كبير حتى من الحكومة في هذه المرة. لم أيأس ودخلت مرتين تاني وسقطت، ورغم الأصوات الكثيرة الحقيقة كان هناك أيدي خفية تلعب. يعني كنا عارفين كلنا زمان كان دايما بيتعمل ايه في الانتخابات. أقول لحضرتك هناك من يكرهون أي نجاح ويعيشون بيننا ويحتلوا أماكن عالية كمان في بعض الأحياء. مصر محتاجة كل فكر جيد، مصر محتاجة كل إنسان عامل بإيمان وبإخلاص وبصدق، مصر محتاجة كل تضافر للقوى الشعبية. حتى الرئيس السيسي بيشقى بالمجهود اللي بيعمله، محتاج ان الجبهة الداخلية تقف وراءه لتسانده دائما. من وجهة نظر حضرتك ازاي تقوى هذه الجبهة الداخلية؟ يعني احنا محتاجين ايه؟ محتاجين حاجات بسيطة لكن مهمة كبيرة. اولها اعطاء الحرية للرأي والرأي الاخر، بحيث لا يضر اي انسان لمجرد انه بيقول رأي. وكان من الثراء اللي حضرتك بتتكلم عنه والتنوع وإثراء الحياة باختلاف. نمرة اثنين أن تعاد الأحزاب السياسية بصورة قوية، لأن الأحزاب السياسية هي المدارس التي تربي الناس السياسية. أنا كنت يعني هسأل حضرتك سؤال مستقل عن الأحزاب، لأن في فترة مبارك كان هناك أحزاب عديدة لكنها كانت كلها لا تشكل. لا، كان في حزب واحد اللي هو الحزب الوطني، باقي الأحزاب ضم فيه كل الراغبين وأصحاب المصالح. وماتت الأحزاب الأخرى. نعم. أصبحت أشكالا فقط أحزاب يعني كرتونية كما يقولون. ولا يزال الوضع. هذا هو الوضع. أنا عايز الرئيس السيسي أرجو أن يعيد الحياة لأحزاب ليس بالتدخل الحكومي ولكن بمنع التدخل الحكومي. يعني هنا زي ما كنت بطالب بالدعم الحكومي في مواقف كثيرة بقول النهاردة بلاش التدخل الحكومي. والأحزاب دورها إيه بقى أن هي تقوي نفسها وأن هي تصبح ذات فاعلية يعني هي هتشتغل عندما يكون هناك حاجة. إذا حست في يوم من الأيام أن الرأي الآخر مطلوب هتقدمه وتسعى إليه. الحزب بيتنمى بيكبر عند الحاجة إليه وفي كل أمور الحياة، لكن لابد أن يكون هناك رؤية ونظرة إلى مصلحة البلد وذكر الرأي ومناقشته في هذا الإطار دائما. ما هو دائما ولا ينظر أحد إلى مصلحته الشخصية. لا، اللي ما يحصل له ينظر لمصلحته الشخصية في ظل الحرية هيموت. هيتعرف كده، صدقيني هيتعرف. أنا عايز عايز أحس إن إحنا شركاء، ويوم ما تبقى شريكة هتسهمي وهتدفعي حقك في الشركة بالفكر وبالرأي. أنا بيقولوا واحد سألني ما رأيك في أن يقيم الرئيس السيسي حزبا؟ أنا ترجيت الرئيس السيسي ما يعملش حزب. حضرتك النهاردة في مناشدات كثيرة ورسائل كثيرة للرئيس إن شاء الله بإذن الله تصل، وأهمها هو يعني استغلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في تنمية هذه القارة، واستغلال أو استخدام زي ما حضرتك قلت المنظمة في ذلك. ده الأمنية التي تخص المنظمة، بالإضافة للأمنية بقى لإثراء الحياة السياسية. لإثراء الحياة السياسية ما يعملش حزب، خليه رئيس لكل المصريين بحق. وإلى الآن هذا ما هذا هو موجود. هناك من يدعو لهذا ولمصلحته الخاصة، عايزين الرئيس يعمل حزب وهم بتوع الرئيس. لا، احنا كلنا عايزين نبقى بتوع الرئيس، مصر كلها مع الرئيس. وعايزينه يبقى لمصر كلها وليس لفصيل معين. أنا بترجى من أجله ومن أجل مصر ومن أجل الحرية والمستقبل إنه ما يعملش حزب. في المساح كيان أن نختتم حلقة اليوم السبت من مساء الخير يا مصر مع ضيفنا العزيز الدكتور حلمي الحديدي، رئيس منظمة الشعوب الأفرو أسيوية، وزير الصحة سابقا. مع بداية عام جديد ونستفتحه إن شاء الله، ونتمنى أن يكون عام خير وبركة، حضرتك تتمنى إيه للعالم بقى؟ بداية أقول عام سعيد، كل سنة حضرتك طيب، لكل المصريين ولكل الأفارقة ولكل الأسيويين ولكل العرب وللعالم، ولكل كله. العالم أتمنى لهم الصحة، وأتمنى لهم التنمية، وأتمنى لهم السلام، وأتمنى أن الإرهاب ينحسر بشكل قوي في هذا العام. أتمنى أن كما كنت أحلم دائما أن يجد كل مريض سريرا في مستشفى عندما يحتاج إليه، أن يجد كل تلميذ مكانا في مدرسة في فصل الساعة معقولة عندما يحتاج إليه. أتمنى أن يكون في كل مدرسة حوش يلعبوا فيه الأولاد ويمارسوا الرياضة، اللي ما أعتقدش في أماكن كفاية لممارستها في مصر. أتمنى أن يكون لكل خريج وظيفة يعمل فيها عمل عموما، يعني عمل مش وظيفة حكومية، لا يعني بمعنى عمل يجني منه ما يقوم به حياته ويعيش به. أتمنى أيضا أن إحنا في مصر ننتج أكثر مما نستهلك، مما نستهلك، ونصدر أكثر مما نستورد، ونغير ثقافة الاستهلاك لدينا حتى لا تكون في اتجاه خاطئ. يعني هو أنا عايز أقول إن إحنا ننتج، أصل النقص مش أصل المشكلة في الاستهلاك، لا، المشكلة في نقص الإنتاج. لازم ننتج، الجنيه المصري مش هيشد حلو أبدا إلا بمزيد من الإنتاج. مهما نعمل لابد أن يكون هناك ما يقويه ويسانده. أنا بقول إذا تم هذا، أن نحقق أيضا برنامج التنمية المستدامة 2030 بكل قوة وبكل. أتمنى الصحة لسيادة الرئيس ومزيد من الجهد ومزيد من العمل. أتمنى النجاح للحكومة القائمة لتحقيق أمان الشعب. رئيس التحرير سيد عبد العزيز، على هندسة الهواء رأفت موسى، إخراج محمد علي.